الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والدينا وجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب آداب القراء عند تلاوتهم القرآن مما لا ينبغي لهم جهله. وأحب لمن أراد قراءة القرآن في ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستاك، وذلك تعظيم للقرآن، لأنه يتلو كلام الرب عز وجل، وذلك أن الملائكة تدنو منه عند تلاوته للقرآن ويدنو منه الملك. فإن كان متسوكا وضع فاه على فيه، فكلما قرأ آية أخذ الملك بفيه، وإن لم يكن تسوك تباعد الملك منه. فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملك، فاستعملوا الأدب، فما منكم من أحد إلا وهو يكره إذا لم يتسوك أن يجالس إخوانه. وأحب أن يكثر القراءة في المصحف لفضل من قرأ في المصحف، ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر، فإن أحب أن يقرأ في المصحف على غير طهارة فلا بأس به، ولكن لا يمسه، ولكن يصفح المصحف بشيء ولا يمسه إلا طاهرا. وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح أمسك عن القراءة حتى ينقضي الريح، ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرا فهو أفضل، وإن قرأ غير طاهر فلا بأس به. وإذا تثاب وهو يقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي عنه التثاؤب. وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد فيها، وفي القرآن 15 سجدة، وقيل 14، وقيل 11. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما يتعلق بالطهارة للقراءة، ما ذكره الأجري رحمه الله هنا لا يخفى، ولا شك أن الطهارة أفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ولكن في الوقت نفسه كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله إلا وهو على طهر. فالقراءة والقارئ في حال تطهر أفضل من القراءة بغير هذه الحال. فإن أراد أن يقرأ نظرا فإنه لا يمس المصحف، ولكن له أن يصفح كما قال بعود. لكن لو كان المصحف في حاشيته تفسير، فإن كانت كلمات التفسير أكثر من كلمات القرآن فله أن يحمل هذا التفسير وأن يقرأ به وأن يصفح بيده. والمرأة في حال الحيض تقرأ ما شاءت وتختم، ويمكن أن تقرأ بهذه المصاحف التي على حاشيتها تفسير، ويكون هذا التفسير أكثر من القرآن، كالتفسير الميسر أو المختصر في التفسير أو الجلالين، فكل هذا التفسير فيه أكثر من القرآن من ناحية عدد الحروف والكلمات. أما إذا كانت مجرد كلمات يسيرة في الهامش والقرآن هو الغالب، فالعبرة بذلك، فلا يقال لمن قرأ في هذا إنه يقرأ في كتاب تفسير، يحتاج إلى تطهر. وهكذا ما يتعلق بسجود القرآن، فإنه يسجد على خلاف أشار إليه الأجري رحمه الله في عدد سجدات القرآن. فبعضهم يقول 14 سجدة، 2 في الحج و3 في المفصل، وليس موضع صاد منها، سجدة صاد، وهذا قول الشافعي ورواية عن مالك وأحمد رحم الله الجميع. القول الآخر أنها 14 سجدة وموضع صاد منها، ولكن كما هو معلوم أن في الحج سجدتين، فهؤلاء يقولون الثانية ليست من مواضع السجود، وهذا قول أبي حنيفة. استووا في العدد ولكنهم اختلفوا في موضع. والقول الثالث أنها 11 سجدة بإسقاط سجدات المفصل 3، وهذا هو المشهور عن مالك والقول القديم للشافعي، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وابن المسيب سعيد بن جبير والحسن وعكرمة ومجاهد وعطاء وطاووس، قال به جماعة من أهل العلم من المدينة القول الرابع أنها 15 سجدة بإثبات سجدة صاد، وهذا رواية عن أحمد، ومذهب إسحاق ابن راهوية والثوري، وقول أيضا في مذهب أبي حنيفة وهو أحد الأقوال في مذهب مالك، وبه قال جمع من الفقهاء كابن سريج وأبي إسحاق المروزي، هؤلاء من فقهاء الشافعية، وذلك منقول أيضا عن بعض السلف كعقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه، ونسبه بعضهم إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير عقبة، إلى جماعة منهم. وعلى كل حال الذي اتفقوا عليه من مواضع السجود 10 مواضع: الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، والموضع الأول من سورة الحج: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، إلى آخر الآية، الآية 18 من سورة الحج. وكذلك ما في سورة الفرقان والنمل والسجدة، وفصلت، هذه 10 مواضع اتفقوا عليها. واختلفوا في الموضع الثاني من سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، الآية 77. وموضع أيضا سجدة صاد، وكذلك الثلاث التي في المفصل في النجم والانشقاق والعلق، هذه اختلفوا فيها. فالآية التي في سورة الحج الآية الثانية الأولى لا إشكال في أنها من مواضع السجود، لكن التي اختلفوا فيها هي الثانية، فهذه فيها قولان من أهل العلم من يقول بأنها من مواضع السجود، وبهذا قال الشافعي وكذلك أحمد وإسحاق ابن راهوية وأبو ثور وابن المنذر وداود الظاهري وابن جرير الطبري، ممن كان يسجد في الحج سجدتين: عمر وعلي وابن عمر، وكذلك هو منقول عن أبي الدرداء وأبي موسى الأشعري، ومن التابعين عن أبي عبد الرحمن السلمي وأبي العالية وزر ابن حبيش، وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواية عن الإمام مالك. الثاني، القول الثاني أنها ليست من مواضع السجود، ليست من مواضع السجود، وهذا قول الحسن وسعيد ابن جبير وجابر بن زيد والنخعي، وهو أيضا قول مالك وأبي حنيفة، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما. الموضع الآخر الذي اختلفوا فيه وهي سجدة صاد، القول الأول أنها ليست من عزائم السجود، وهذا مروي عن ابن مسعود وعلقمة قال به الشافعي، والثاني أنها من عزائم السجود، وهذا مروي عن الحسن وبه قال مالك الأوزاعي وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وأصحاب الرأي، وهو رواية عن الإمام أحمد، ونقل عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم، روي عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه وعن عثمان رضي الله عن الجميع أنهم كانوا يسجدون فيها، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الموضع الثالث الذي اختلفوا فيه هي الثلاث التي في المفصل في النجم والانشقاق والعلق، فيها قولان: الأول أنها ليست من مواضع السجود، وهو منقول عن ابن عمر بن عباس وأبي بن كعب، وكذلك من التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وطاووس وعطاء، وهو قول مالك، وكذلك أيضا أصحاب الإمام مالك وبعض العلماء والفقهاء من المدينة. القول الآخر أنها من مواضع السجود، وهو قول الشافعي والثوري وأبي حنيفة، وبه قال الإمام أحمد وإسحاق وأبو ثور، وذلك مرويا عن جمع من الصحابة كأبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعثمان وأبي هريرة وابن عمر، وكذلك عن جمع من التابعين كعمر بن عبد العزيز وغيره. هذا ما يتعلق بمواضع السجود والخلاف فيها. يبقى الكلام في حكم السجود، سجود التلاوة، هل هو واجب أو أنه مندوب؟ يأتي الكلام على هذا إن شاء الله. تفضل. نعم. قال: والذي أختار أن يسجد كلما مرت به سجدة فإنه يرضي ربه عز وجل ويغيظ عدوه الشيطان. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. نعم، هنا في قوله إذا قرأ ابن آدم السجدة، ابن آدم أضافه إلى أبيه، فكأنه ذكر ذلك تلميحا لقصة أبيه آدم عليه السلام مع الشيطان التي كانت سببا للعداوة. إذا قرأ السجدة يعني آية سجدة فسجد، فهنا يعتزل الشيطان، ينصرف يبكي يقول: يا ويلتا يا ويلتا. ويل يقال الحزن والهلاك، كأنه يقول: يا حزني، يا هلاكي، يا حسرتي، يا هلاكي، أحضر، ونحو ذلك. هذا يقوله على سبيل التحسر: يا هلاكي، أحضر، هذا أوانك. وذلك نداء بصلى العافية، الويل والحسرة على ما فاته من الكرامة والشرف والمنزلة والقبول، وحصلت له أضداد ذلك من اللعن والخيبة والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. هكذا فعل به الحسد. يقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت، يعني امتنع تكبرا، فلي، هكذا يقول له، النار. قل: يا ويله. لاحظوا هنا هذه الرواية: يا ويله، ضمير للشيطان. يحتمل أن يكون الشيطان هو الذي عبر بضمير الغائب يا ويله، يعني على سبيل كأنه جعل نفسه غائبا طردا له وغضبا عليه، حيث أوقعه هذا الفعل في هذه المهالك والمعاطب والنتائج الوخيمة. ويحتمل أن الحاكي لكلامه كالراوي يذكر ذلك على سبيل الغيبة من باب التأدب في العبارة، لئلا يضيف ذلك إلى نفسه، يعني الراوي قل يا ويلي مثلا، وإنما يقول يا ويله يا ويله. فهذا من أدب الألفاظ في الرواية. ولو تتبعت ألفاظ الرواة تجد أنهم تارة يبهمون من يلحقه نقيصة أو نحو ذلك، جاء رجل قال رجل ونحو ذلك سترا عليه، فهذا من الأدب، أدب الرواة. وكذلك أحيانا العبارات التي لا يحسن أن يضيفها الإنسان إلى نفسه. لما مات أبو طالب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإيمان والتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال في النهاية: هو على ملة عبد المطلب. ما قال أموت، يعني الراوي ما قال أموت، قال هو يموت، لئلا يضيف ذلك الراوي إلى نفسه، كأنه يحكي عن نفسه أنه يموت على عقيدة عبد المطلب، مع أن الناقل للكفر ليس بكافر، وذلك لا يضره حينما يروي عن غيره أنه قال كذا بضمير المتكلم، لكن من باب التنزه والتأدب. وهذه لو جمعت في ألفاظ الرواة فإن ذلك يصلح أن يكون بحثا علميا أو كتابا ينتفع الناس به، أدب الرواة بألفاظ النقل والرواية ونحو ذلك. على كل حال، فهذا قوله. فأخذ منه بعض أهل العلم أن السجود واجب بهذا الاعتبار، وهذا ليس محل اتفاق. ومن أهل العلم من يقول إن هذا السجود، سجود التلاوة، سنة مؤكدة كما هو عند الشافعية والحنابلة، والمالكية يقولون سنة أو فضيلة كما هو معلوم، يفرقون بين الرغيبة والسنة والنفل والراتبة والفضيلة ونحو ذلك، يعني المالكية. فهذان قولان للمالكية، يعني هل هو فضيلة أو سنة، كما قال صاحب المراقي: وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. بهذين القيدين عند المالكية يكون سنة، يعني المواظبة زائد أن يكون قد أظهره أمام الناس. لكن مثلا الرغيبة، رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، يعني الذي يحصل الأجر فذكر، هذا يسمونه رغيبة. هذا اصطلاح عند المالكية، ولكن أكثر أهل العلم لا يفرقون بهذه الطريقة. فعلى كل حال يتفق المالكية والشافعية والحنابلة على أنه غير واجب بصرف النظر عن التسمية. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله بأن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب عند أحمد ومالك والأوزاعي والشافعي، وأنه مذهب عمر وابن عمر ورضي الله تعالى عنه، وكذلك عند آخرين. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى الوجوب. استدلوا بأدلة على كل حال، منها هذا الحديث أن الشيطان لما امتنع من السجود كان بهذه المثابة، كان له النار لامتناعه، فلا ينبغي للإنسان أن يمتنع. واستدلوا أيضا بأدلة أخرى، وقد ساق شيخ الإسلام رحمه الله جملة من هذه الأدلة، وظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يرى الوجوب، يحتجون بأنواع من الأدلة غير هذا الحديث، ويقولون بأن آيات السجود تفيد ذلك وتدل عليه، يعني الوجوب. يقولون هي ثلاث أقسام: قسم فيه الأمر الصريح بالسجود فاسجدوا لله واعبدوا، والأمر للوجوب إلا لصارف، واسجد واقترب. وقسم يتضمن حكاية استنكاف الكفرة حيث أمروا بالسجود فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وهكذا: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. قالوا هذا قبيح من هؤلاء الكفار، فلا يصح بحال من الأحوال أن يتشبه المؤمن بهم في هذه الحال فيترك السجود. القسم الثالث من الآيات التي ذكر فيها السجود عموما وما جاء فيه الحكاية عن فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأخيار والصلحاء حيث يسجدون إذا تلي عليهم كلام الله تبارك وتعالى، فحري بالمؤمن أن يقتدي بهؤلاء وأن لا يتشبه في الوقت نفسه بأعداء الله والكفار من المستنكفين عن السجود لربهم جل جلاله. والذين قالوا بأن ذلك لا يجب يجيبون عن هذا بأجوبة، ويقولون بالنسبة لإبليس فقد طرد لأنه امتنع من الاستجابة لأمر الله عز وجل واستكبر فكان من الكافرين. وكذلك أيضا حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد، فدل هذا صارف من صارف عن الوجوب. وكذلك أيضا استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد. هذه التي اختلفوا فيها سجدة صاد هل هي من عزائم السجود أو لا، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس، يعني تهيأوا للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل وسجد وسجدوا، يعني ما كان يريد أن يسجد صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية. نعم تفضل. أحسن الله. قال رحمه الله: وأحب لمن يدرس وهو ماشي في طريق فمرت به سجدة أن يستقبل القبلة ويومئ برأسه بالسجود، وهكذا إن كان راكبا فدرس فمرت به سجدة سجد يومئ نحو القبلة إذا أمكن. نعم، إذا قرأ القارئ السجدة وهو في طريقه يمشي أو نحو ذلك، إن كان في مركبته في السيارة أو نحو هذا فإنه يومئ بالسجود، ولا يشرع له في هذه الحال أن يعمد، أن يقصد، أن يضع جبهته على شيء، كأن يضع جبهته على المقود، أو إن كان راكبا يضع جبهته على ما يليه من السيارة أو نحو هذا، فإن هذا لا يشرع، لأن السجود إذا كان بالإيماء فإنه لا يطلب فيه وضع الجبهة على شيء، وإنما يكفي في ذلك الإيماء. ولذلك هذا الكرسي الذي يسمونه يباع باسم كرسي الصلاة ويعمل له دعايات أحيانا، هذا ليس بكرسي الصلاة ولا تشرع الصلاة عليه. هؤلاء يجعلون هذا الكرسي بهيئة معينة ويغطونه ويضعون عليه لربما لباسا أو مخملا أو نحو هذا، ويقولون بأنه إذا يعني قد هيئ، فإذا صلى عليه من يصلي على الكرسي فإنه يضع جبهته على هذا الموضع، وهذا غير صحيح. الذي يصلي على الكرسي ولا يستطيع السجود على الأرض يكفيه الإيماء، فيكون سجوده أخفض من ركوعه، هذا هو المشروع، لا أن يضع جبهته على الكرسي فهذا غير مشروع. فكذلك أيضا هذا الذي يسجده في السيارة أو يصليه في السيارة أو في الطائرة إذا كان يصلي نافلة في السفر، فإنه لا يطلب منه أن يضع جبهته على المقود أو على ما يليه من السيارة، وإنما يكفي أن يومئ إيماء. طيب، هذا الذي يمشي على راحلة وجاءت آية سجدة فإنه يومي إيماء، لا يحتاج أن ينزل. طيب، فإذا كان يمشي على قدميه فماذا يفعل؟ فبعض أهل العلم قال يسجد على الأرض. بهذا قال أبو العالية وأبو زرعة، وهو مروي عن ابن عمر، وبه قال أبو جعفر بن جرير، وهذا مذهب أصحاب الرأي يعني من الحنفية، وهو الصحيح من مذهب الشافعية، وهو مذهب الحنابلة أيضا، أنه يسجد على الأرض. القول الثاني أنه يومئ برأسه، يعني إيماء من غير وضع الجبهة على الأرض. وبهذا قال الأسود بن يزيد النخعي، ومروي عن عطاء ومجاهد، وفعله علقمة أيضا النخعي، وأبو عبد الرحمن، وكذلك أيضا إبراهيم يعني النخعي، وكذلك هو مروي عن ابن مسعود، وهو قول عند الشافعية في السفر. ولو أن قائلا فصل في هذا، فإذا كان يمشي في مكان يتهيأ فيه السجود سجد، يمشي في حديقة، يمشي في برية على قدميه، يمشي في مكان نظيف فإنه يسجد على الأرض. وإذا كان يمشي في مكان غير مهيأ للسجود فيمكن أن يومئ إيماء، لو قيل بهذا لم يبعد، والله تعالى أعلم. يفصل في هذا، والشريعة ما جاءت بالحرج. نعم. قال: وأحب له أن يتفكر في قراءتي ويتدبر ما يتلو ويستعمل غض الطرف عما يلهي القلوب، وإن يترك كل شغل حتى ينقضي درسه كان أحب إلي، ليحضر فهمه ولا يشتغل بغير كلام مولاه. وأحب إذا درس فمرت به آية رحمة سأل مولاه الكريم، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ بالله من النار، وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى عما قاله أهل الكفر سبح الله تعالى جلت عظمته وعظمه. فإذا كان يقرأ فأدركه النعاس فحكمه أن يقطع القراءة ويرقد حتى يقرأ وهو يعقل ما يتلو. نعم. بما يتعلق هنا بالسؤال عند آية الرحمة والاستعاذة عند آية العذاب، هذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، ولم ينقل عنه في الفريضة، وإنما نقل عنه بإطلاق أنه كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى، فظاهره أن ذلك يكون في الصلاة وفي خارج الصلاة، في الفريضة وفي غيرها، لأن ذلك مقتضى الإطلاق. وكذلك أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ القيامة قرأ آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى. كان إذا قرأ، هذه الصيغة كان إذا قرأ تدل على الإطلاق وتدل على التكرر أيضا، ولم يأتي بذلك تفصيل أو استثناء بأنه كان يفعل ذلك في النافلة أو في القراءة خارج الصلاة، فدل ذلك والله أعلم على أنه يقوله بحال كونه في الصلاة وفي خارج الصلاة، في الفريضة وفي النافلة. لكن السؤال كان إذا مر بآية آية رحمة سأل إلى آخره، هذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، ولهذا يقال والله أعلم بأن ترك ذلك في صلاة الفريضة هو المشروع، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما في صلاة الليل. إذا كان ذلك في صلاة الليل فإن ذلك يكون في القراءة خارج الصلاة، يكون أيضا سائغا، لأن باب الصلاة أضيق من باب القراءة خارج الصلاة، فإذا قاله في صلاة نافلة فإن ذلك يكون مسوغا لأن يقوله في خارج الصلاة في تلاوته أو عند تلاوته إذا مر بآية رحمة أو آية عذاب. فيسأل أو يستعيذ، والله أعلم. كذلك فيما يتعلق بترديد الآية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد الآية، هذا في صلاة الليل، لكن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يردد الآية في صلاة الفريضة. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: جميع ما أمرت به التالي للقرآن موافق للسنة وأقاويل العلماء، وأنا أذكر منه ما حضرني إن شاء الله. نعم، هذا على طريقته التي سبق ذكرها في أول الكتاب ورأيتموها في ثناياه، أنه حينما يذكر جملة من الأحكام أو الأدب يذكر بعدها الدلائل ويسوقها. نعم. عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله أن عليا كان يحث عليه ويأمر به، يعني السواك، وقال: إن الرجل إذا قام يصلي دنا الملك منه يستمع القرآن فما يزال يدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فما يلفظ من آية إلا دخلت في جوفه. نعم، مثل هذا لا يقال من جهة الرأي لأنه أمر غيبي، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن إسحاق بن منصور الكوسجي قال: قلت لأحمد: القراءة على غير وضوء؟ قال: لا بأس بها، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ. قال إسحاق: يعني ابن راهوية كما قال سنة مسنونة. عن أبي بكر المروذي أنه قال: كان أبو عبد الله ربما قرأ في المصحف وهو على غير طهارة فلا يمسه، ولكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفح به الورق. وعن زرزر أنه قال: قلت لعطاء: أقرأ القرآن فيخرج مني الريح؟ قال: تمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح. وعن مجاهد رحمه الله أنه قال: إذا تثاءبت وأنت تقرأ فأمسك حتى يذهب عنك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم فليرقد، فإن أحدكم يريد أن يستغفر فيسب نفسه. هذا إذا نعس فهو مأمور بأن يرقد، والنعاس معروف هو مقدمة النوم وخثورته، والفتور الطبيعي الذي يعتري الإنسان قبل النوم. بعض أهل العلم يقولون السنة في الرأس، والنعاس في العين، والنوم في القلب، فالمقدمة تكون في العين، ثم بعد ذلك إذا وصل إلى القلب فذلك هو النوم، فينتفي معه الإدراك إذا صار في القلب. فهنا إذا كان الإنسان في حال مغالبة النوم والنعاس ونحو ذلك، فقد قال بعض السلف في قوله تعالى كما جاء ذلك عن الضحاك: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال في حال النعاس، ويعلم أن السكر هو ما خامر العقل بتعاطي المسكر بأي وجه كان كما هو معلوم، ولكن هنا يشير إلى أمر آخر قد يغفل عنه المكلف، وذلك أنه يصير مع النعاس مغالبة النوم في حال تشبه السكر، فلا يعقل في صلاته، وقد يدعو على نفسه، وقد يقرأ الفاتحة وهو في السجود، ويقرأ التشهد وهو في حال القيام ونحو ذلك. ومن هنا فإن من أهل العلم أخذ ذلك على عمومه، أن ذلك يكون في حال الفرض والنفل كما نقله النووي رحمه الله وعزاه إلى الجمهور في الليل والنهار، يعني إذا كان في حال مغالبة للنوم لئلا يقع له ذلك، لكن إذا كان يستطيع في صلاة الفريضة أن يجدد نشاطه وأن يطرد عنه النوم فيصلي وهو يعقل في الصلاة فهذا هو الواجب عليه. لكن قد يكون الإنسان في حال من الإعياء الشديد الذي قد لا يعقل معه الصلاة، ففي هذه الحال الأحوال النادرة يكون ذلك عذرا له، إن لم يستطع دفعه يكون عذرا له فيستريح، ينام نومه من أجل أن يعاود النشاط ويصلي وهو يعقل في صلاته، لأنه إن صلاها وهو لا يعقل فإن ذلك لا يصح، صلاة لا يعقل ما صلى فيها أصلا، يشبه حال السكر، فإنه في هذه الحالة مأمور بأن يرقد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين الفرض والنفل، ولا يقول أن قائل يتخذ هذا ذريعة حينما يكسل عن القيام لصلاة الفريضة، صلاة الفجر أو صلاة العصر أو غير ذلك، ثم يقول أنا أغالب النوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليرقد فيتخذ ذلك سبيلا لتضيع الصلوات. لكن هذه حالات نادرة تعرض للإنسان فيدفع ذلك عن نفسه ما استطاع، والله يعلم المفسد من المصلح. لكن لو ضاق عليه الوقت فإنه مأمور بأن يصلي ولا يترك الصلاة حتى يخرج الوقت، فهو يجاهد نفسه ما استطاع ولا يترك الفريضة حتى يخرج الوقت. فهذا يؤخذ من هذا الحديث والله تعالى أعلم. هو يدل على أيضا ما يطلب في الصلاة من حضور القلب والخشوع واستحضار ما يقوله ويفعله فيها. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: جميع ما ذكرته ينبغي لأهل القرآن أن يتأدبوا به ولا يغفلوا عنه، فإذا انصرفوا عن تلاوة القرآن اعتبروا أنفسهم بالمحاسبة لها، فإن تبينوا منها قبول ما ندبهم إليه مولاهم الكريم مما هو واجب عليهم من أداء فرائضه واجتناب محارمه، حمدوه في ذلك وشكروا الله عز وجل على ما وفقهم له. وإن علموا أن النفوس معرضة عما ندبهم إليه مولاهم الكريم قليلة الاكتراث به، استغفروا الله من تقصيرهم وسألوه النقلة من هذه الحال التي لا تحسن بها للقرآن ولا يرضاها لهم مولاهم إلى حال يرضاها، فإنه لا يقطع من يلجأ إليه، ومن كانت هذه حاله وجد منفعة تلاوة القرآن في جميع أموره، وعاد عليه من بركة القرآن كل ما يحب في الدنيا والآخرة إن شاء الله. عن قتادة رحمه الله أنه قال: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، قضاء الله الذي قضى، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وعن قتادة رحمه الله في قول الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، قال: البلد الطيب المؤمن سمع كتاب الله فواعاه وأخذ به وانتفع به، كمثل هذه الأرض أصابها الغيث فأنبتت وأمرعت، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا أي إلا عسرا. فهذا مثل الكافر قد سمع القرآن فلم يعقله ولم يأخذ به ولم ينتفع به، كمثل هذه الأرض الخبيثة أصابها الغيث فلم تنبت ولم تمرع شيئا. باب في حسن الصوت بالقرآن. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: زينوا القرآن بأصواتكم. وعن صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال: قلت له: قوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم ما معناه؟ قال: التزيين أن يحسنه. هنا في قوله زينوا القرآن، هل المقصود بالقرآن هنا القراءة، قرآن مصدر يعني القراءة، أو أن المقصود به المقروء المتلو الذي هو كلام الله تبارك وتعالى؟ فإن القرآن يأتي لهذا وهذا كما هو معلوم، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر ذلك أيضا شارح الطحاوية يعني ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وكلامه في جملته هو كلام شيخ الإسلام وكلام الحافظ ابن القيم رحم الله الجميع. فالقرآن مصدر، وتارة يذكر يراد به القراءة، وتارة يراد به المقروء. فقوله تبارك وتعالى مثلا: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا قطعا المراد به القراءة في صلاة الفجر في الفريضة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار، وقرآن الفجر. فهذا كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، يحتمل هنا أن يراد به هذا المعنى، يعني زينوا قراءة القراءة القرآن، قراءة القرآن بأصواتكم. وقد يذكر القرآن ويراد به المقروء المقروء، كما في قوله: فإذا قرأت القرآن، القرآن هنا المقروء الذي هو كلام الله تبارك وتعالى، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا في قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، القرآن الذي هو كلام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، المقصود به كلام الله. وقوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، قال بعض أهل العلم كما ذكر غير واحد نقله الخطابي رحمه الله أن المعنى زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا أصواتكم. قالوا هذا من قبيل القلب أنه مقلوب، وكما يقال عرضت الناقة على الحوض، يعني عرضت الحوض على الناقة، وأن هذا أسلوب عربي معروف. زينوا أصواتكم بالقرآن. وقد جاء في رواية للحديث تدل على هذا المعنى الذي ذكروه، حيث قدم الأصوات على القرآن، زينوا أصواتكم بالقرآن، فهذا يشهد لهذا القول، زينوا أصواتكم بالقرآن، يكون هذا معناه، والله أعلم. نعم تفضل. ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله قد خصه بخير عظيم، فليعرف قدر ما خصه الله به، وليقرأه لله لا للمخلوقين، وليحذر من الميل إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا، والميل إلى الثناء والجاه عند أبناء الدنيا، والصلاة بالملوك دون الصلاة بعوام الناس. فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه خفت أن يكون حسن صوته فتنة عليه، وإنما ينفعه حسن صوته إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية، وكان مراده أن يستمع منه القرآن لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم فيرغبوا فيما رغبهم الله عز وجل وينتهوا عما نهاهم عنه. فمن كانت هذه صفته انتفع بحسن صوته وانتفع به الناس. وخلاف هذا من يكون ذلك فتنة له، فيكون سببا لطلب الدنيا والمال والتكسب هنا وهناك والارتزاق بالقرآن، ويتحول ذلك إلى صنعة، ويكون ذلك موردا له يتكسب به ويأخذ أموال الناس، هذا لا يليق. وكذلك حينما يصير بذلك مرائيا يتزين للناس بقراءته وينظر إلى ثنائهم وإطرائهم ومدحهم، وما يغني عنه قول هؤلاء الناس ومدح هؤلاء الناس، حينما يوارى في قبره ويلقى الله عز وجل والآخرة دار لا تصلح للمفاليس. والحديث السابق أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، هذا الحديث ينبغي أن يقف الإنسان عنده طويلا، حيث ذكر من هؤلاء القارئ. فحسن الصوت نعمة، لكنه في الوقت نفسه قد يكون فتنة، فتنة من هذه الحيثية، فتنة من حيث فتنة الناس به، فتنة أصحاب القلوب الضعيفة به، يحتاج إلى أن ينظر فيما يصلح قلبه، وقد لا يحتاج إلى نشر قراءته ووضعها في القنوات أو في المواقع في الشبكة ونحو ذلك، وعند الإنسان ما يكفيه من أنواع المجاهدات، فلا يفتح على نفسه أبوابا يعجز عن سدها. القراء كثر، والتسجيلات للتلاوات كثيرة جدا، ولم تقف عليه، فقد يأتيه من يغريه بهذا ويقول له تؤجر سجل هذه القراءة، الناس يستمعون، الناس يستفيدون، فليكن جوابه أن ذلك لم يقف عليه، فتوجد مئات القراءات المسجلة، فهي تكفي وتغني، ولست بحاجة لأن أفتح على نفسي بابا لا أستطيع أن أضبط فيه نيتي. يعني هذا من باب النصيحة، وإلا لست أقول بأن من سجل قراءته وضعها أنه لا يريد بذلك وجه الله، حاشا وكلا، هذا بين الإنسان وبين رب، لا أحد يستطيع أن يطلع على نيتي، لكن أتحدث عن المجاهدة، أن هذا يحتاج إلى مجاهدة أكبر. المشكلة أن هذه الأشياء التي هي عبارة عن مهارات أو هبات من حسن الصوت أو حسن الصورة أو نحو ذلك، لا يد للإنسان فيها إن لم يكن معها أمور كسبية من التقوى العظيمة لتعمر القلب أو العلم الراسخ أو نحو ذلك، فيضبط الإنسان حاله ونفسه، وإلا فإنه قد يطير مع المادحين ولا يدري بأي واد هلك. ابن عمر جاءه بعض الناس وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال لست بسيدكم ولا ابن سيدكم، إنكم لا تزالون بالرجل حتى تهلكون، يقول ما تزالون بالرجل حتى تهلكون، قل لست بسيدكم ولا ابن سيدكم، هو ابن عمر يصلح للخلافة وإمامة في العلم والفقه، دين المتين الراسخ، وسالم من الفتن، اعتزل الفتن جميعا، وكان يقول لست بسيدكم ولا ابن سيدكم، وهو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيد المسلمين، ويقول مثل هذا الكلام، فكيف بنا نحن مع ضعف المراقبة لله وضعف التقوى والخشية وقلة العلم وقلة الصبر وضعف البصر والبصيرة؟ نعم. عن الزهري رحمه الله أنه قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته يقرأ أريت أنه يخشى الله. نعم، هو كما قال ابن كثير رحمه الله بأن المطلوب شرعا هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهم القرآن، الخشوع والخضوع والانقياد للطاعة، هذا هو المطلوب. رأيته حسبت أنه يخشى الله لما يظهر عليه من الآثار، آثار الخشوع، آثار الإخبات، آثار الخشية، أنوار القرآن تظهر عليه، هذا إذا رأيته حسبت أنه يخشى الله. فيقول ابن كثير أما الأصوات بالنغمات المحدثة، يقصد هذه التي يسمونها بالمقامات المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي، فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب، يقول وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك. أكذا فهم أهل العلم، لذلك تجد في كلام الشراح كالمناوي بأنهم فهموا من هذا الحديث الحث على الترتيل ورعاية ما ينبغي تحسين الصوت به والاحتراز من اللحن والتصحيف، فمثل هذا إذا قرأ كانت قراءته أوقع في القلب وأشد تأثيرا، وذلك من التزيين، تزيين القراءة بالأصوات يعني التي يشرع التزيين بها وليست المقامات، ويكون مستحضرا لعظمة الله وأن هذا هو كلامه تبارك وتعالى، فيظهر عليه آثار ما يقرأ من الوعد والوعيد ويعتبر ويتعظ وما إلى ذلك، فيظهر عليه من الهيبة والجلال، فهذا هو أحسن الناس قراءة، إذ إن حاله تدل على أثر القرآن عليه وعلى أن هذه القراءة قد خالطت قلبه ومازجته وهو يلتذ بذلك غاية الالتذاذ، بخلاف ذاك الذي يقرأ لا تجاوز قراءته حنجرته، نسأل الله العافية، لا يفقه ولا يتدبر، بينما هذا إذا رأيته حسبت أنه يخشى الله، حسبت أنه يخشى الله، هذا ما تنتجه القراءة الصحيحة الشرعية، وهذا أثر حسن الصوت المطلوب. حين تسمع بعض الأصوات الجميلة التي وهبها الله لبعض الناس مع إتقان القراءة تقول ما أجمل هذا، إذا كان يحيي به ليله ويعمر به نهاره نعمة عظيمة. وإذا نظرت إلى بعض القراءات والتحزين فيها، قراءات مؤثرة جدا، تقول ما أجمل هذا حينما يناجي الإنسان به ربه بهذه الطريقة، لا أن يتخذ ذلك أداة لما سبق من المطالب الدنية. تفضلنا يا حسن الله. وقال محمد بن الحسين رحمه الله وأكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المطربة. نعم، هذه القراءة بالمقامات لحون أهل الفسق، لكن من كان يقرأ من غير قصد، فالإنسان حينما يقرأ تقع قراءة أتوه على شيء من هذه الأوزان من غير إرادة، على شيء من هذه المقامات، على واحدة أو اثنين، فإن هذا غير ملوم، وقد لا يعرفها ولم يدرسها، لكن من يعرف ذلك يقول إن قراءته تقع على هذا أو هذا النحو، فهذا غير ملوم. كذلك لو أنه يقلد غيره ممن أعجبته قراءته ويحاكيه في القراءة وهو لا يعرف هذه الأوزان، وذاك يقرأ على شيء من هذه المقامات، فإن هذا المحاكي غير ملوم، لكن أن يقصد أن يوقع القراءة عليها فهذا لا. ولو رأيتم كيف يتعلمونها وكأنه يعلمهم الطرب والغناء تماما. نعم. قال فإنها مكروهة عند كثير من العلماء مثل يزيد بن هارون والأصمعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام وسفيان بن عيينة وغير واحد من العلماء، ويأمرون القارئ إذا قرأ أن يتحزن ويتباكى ويخشع بقلبه، فأحب لمن قرأ القرآن أن يتباكى ويخشع قلبه فيتفكر في الوعد والوعيد. وهذا كما قلنا سابقا إذا كان لا يراه أحد، أما أن يتباكى وهو يصلي بجموع الناس مثل هذا لا يحسن ولا يجمل ولا يليق ولا يطلب، إنما يتباكى إذا كان لا يراه أحد يستجلب بذلك البكاء ويستجره، أما التصنع أمام الناس الإنسان إذا غلبه البكاء يدفعه ما استطاع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع له نشيج في صدره عليه الصلاة والسلام، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتصنع البكاء أمام الناس، وما كان صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالبكاء، فكيف باستفزاز الناس للبكاء بأصوات يصدرها قصدا وهو ليس بخاشع، كأن ينشج من غير بكاء بين حين وآخر قصدا لاستفزاز الناس لي، فمثل هذا لا يليق. نعم. ألم تسمع إلى ما نعت الله عز وجل من هو بهذه الصفة وأخبر بفضلهم؟ فقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الآية. ثم ذم قوما استمعوا القرآن فلم تخشع له قلوبهم، فقال عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، يعني لاهين. ثم ينبغي لمن قرأ القرآن أن يرتل القرآن ترتيلا كما قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. قيل في التفسير: بينه تبيينا. واعلم أنه إذا رتله وبينه انتفع به من يسمعه منه، وانتفع هو بذلك لأنه قرأه كما أمر. قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يقال على تؤدة، عن مجاهد رحمه الله في قول الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، قال على تؤدة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه، وظاهر القرآن يدل على ذلك والسنة وقول أئمة المسلمين. عن أبي جمرة الضبعي رحمه الله أنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث. قال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. وعن عبيد المكتب رحمه الله أنه قال: سئل مجاهد رحمه الله عن رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة قراءتهما واحدة وركوعهما وسجودهما وجلوسهما، أيهما أفضل؟ قال: الذي قرأ البقرة ثم قرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. الله تبارك وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فهذا هو المقصود من إنزال القرآن، وهذا التدبر هو الذي يحصل به زيادة الإيمان وكمال الإيقان، وهو الذي يحصل به أيضا العمل بعد أن يعقل عن الله تبارك وتعالى ويفقه مراده ويتبين له أنواع الهدايات التي ضمنها الله عز وجل بهذا القرآن. فالقراءة على تؤده يمكن أن نمثل ذلك بمن مر في طريق وهو في غاية الإسراع، فلو سئل عن معالم هذا الطريق وما رآه وما شاهده فيه من المتاجر والمحال ونحو ذلك، فإنه لا يكاد أن يعقل من ذلك شيئا، أليس كذلك؟ يمر الإنسان بطريق في غاية الإسراع، وهذا الطريق عن يمينه وشماله المتاجر والمعالم المختلفة، فإنه لا يعقل من هذا أو لا يكاد يعقل منه شيئا. لكن آخر مضى بشيء من التؤدة يتأمل وينظر، فإذا سألته عما شاهد في هذا الطريق فإنه يخبرك بما لا يخبرك عنه الأول. هكذا في قراءة القرآن والتؤدة، فهذا مثل يقربه. وحينما يقرأ الإنسان قراءة يترسل فيها ويتدبر ويعقل، فيظهر له من أنواع الهدايات ما لا يقدر قدره. ولهذا كان بعض أهل العلم يقول بأنه يختم في كل أسبوع، في كل جمعة ختمة، وله ختمة في كل شهر، وله ختمة في كل عام، ويقول وهو بأنه في ختمة منذ 17 سنة ما قضاها. ولذلك أقول نحن نستقبل هذا الشهر، وكان بعض أهل العلم في شهر شعبان يتفرغ للقرآن تهيئا لرمضان، فكيف تكون حاله في رمضان؟ فأقول أولا فيما يتعلق بالقراءة خارج الصلاة، لو أن أحدنا في هذه الأيام إلى نهاية رمضان، إلى نهاية شعبان، ختم ختمة ونظر في كتاب من كتب الغريب، غريب القرآن، كتب سهلة التناول مختصرة، فالكلمة التي لربما يشكل عليه شيء في معناها يرجع إليها. فإذا ختم خلال 10 أيام فإنه لا يبقى شيء من ألفاظ القرآن لا يدري ما هو. والليل إذا عسعس، لواحة للبشر، ما معنى لواحة؟ وما معنى البشر؟ هل هي الأبشار ولا الناس؟ وهكذا أيضا في ألفاظ لربما وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، ما هو قطهم هنا في الآية؟ فإذا كانت كلمة فيها شيء من الغرابة والإشكال يرجع إليها، فيكون في 10 أيام لا تبقى عليه لفظة مبهمة. ولو أنه استطاع أن يقرأ في مثل التفسير الميسر أو المختصر في التفسير في هذه 10 أيام أن يقرأه وأن ينجزه، أو يقرأ في رمضان أيضا هذا التفسير قبل أن يأتي لصلاة التراويح مثلا، يصلي مع إمام يختم فيقرأ الجزء قبل أن يأتي تفسير، ويراعي في ذلك أن لا يأتي وهو في حال من الشبع. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الخشوع، هل يجد الخشوع مع الشبع؟ قال لا أراه. وهذا واضح وظاهر، الإنسان إذا كان في حال من الشبع فإنه يجد في نفسه شيئا من لربما الثقل، وهو أبعد ما يكون عن الخشوع، فيأكل بقدر يسير ويجعل أكله بعد صلاة التراويح، ويأتي مبكرا لأن الذهن يبقى مشوشا مفرقا في المشاهد التي شاهدها قبل أن يدخل المسجد، فيأتي مبكرا، يكون في المسجد مثلا قبل إقامة الصلاة بنحو نصف ساعة يقرأ ويتدبر وينظر. فإذا كان بهذه المثابة وهو ليس في حال من الشبع وقد قرأ التفسير تفسيرا مختصرا للآيات، فإنه لن يشبع من قراءة الإمام ومن سماعه، خاصة إذا كان يصلي خلف من يجد قلبه عند سماع قراءته أو في الصلاة حال الصلاة خلفه، لن يشبع. وإذا ركع الإمام يتمنى أنه لا يركع لأنه يقطع عليه هذا التفكر والتدبر، وهو مسترسل مع هذه الآيات، يكون في لذة وفي عالم من الالتذاذ بالقرآن. وابن جرير الطبري رحمه الله يقول عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعرف معانيه كيف يلتذ بقراءته كالأعجمي. فهذه لو روعيت من الليلة ابتدأنا وهيأنا لرمضان هذا ليكون هذا الشهر يختلف عن سائر الشهور الأخرى في الأعوام السابقة وعن شهور هذا العام، شهر جديد استقبله بقلب جديد، ثم بعد ذلك ينظر كيف يكون أثر القرآن. البعض منا لربما تدخل العشر الأواخر ولا زال قلبه لم يلن بعد، بل ربما ينقضي الشهر وما دمعت عينه وما رق قلبه، لا زال في حال من القسوة، بل ربما يعتكف ويبقى قلبه في حال من القسوة لم تدمع له عين، ولم يخشع في لحظة واحدة في هذا الشهر جميعا الذي تصفت فيه الشياطين وتدنو الرحمة، تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتفتح أبواب الخير على الصائمين، ومع ذلك لا حراك به، فمتى سيتحرك؟ إذا نحتاج نتهيأ للشهر قبل دخوله، ونتهيأ للصلاة قبل المجيء إليها، ولا يؤذن المؤذن إلا وقد ترك الإنسان في أقل الحالات يترك ما بيده وينصرف إلى المسجد، هذا إذا ما أمكنه أن لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد. لكن لنقل المرحلة الأولى أنه إذا أذن المؤذن ضع ما في يدك الله أكبر من كل شيء، فيكون تربية يستمر عليها بعد رمضان. هذه نصيحة لي أنا أحوج ما أكون إليها وهي لإخواني. والله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولولا هذا لما قال الإنسان شيئا، فإن ما يذكره الإنسان لا يعني أنه قد تحقق به. نعم تفضل. أحسن الله. قال محمد بن الحسين رحمه الله: جميع ما قلته ينبغي لأهل القرآن أن يتخلقوا بجميع ما حثثتهم عليه من جميل الأخلاق، وينزجروا عما كرهته لهم من دناءة الأخلاق، والله الموفق لنا ولهم إلى سبيل الرشاد، والحمد لله رب العالمين. تم جميع الكتاب. الحمد لله. صلى الله عز وجل يبارك لنا ولكم فيما سمعنا، وينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.